بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. هذا الحديث وإن كان في الحج بخصوصه، إلا أنه يشمل أعمال البر وأعمال الخير، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسابق وأن نسارع إلى طاعة الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يقيل عثراتكم وأن يستر عوراتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نسارع وأن نسابق إلى الخير. لماذا؟ لأن الإنسان في سباق مع الأجل لا يدري متى يأتيه أجله، ولا فرق إذا حل الأجل بين صحيح ومريض، ذكر وأنثى، كبير وصغير، شريف ووضيع، من جاء أجله لا يملك إلا أن يجيه. وجعل الله عز وجل للأجل أسبابا، هذا يموت بحادث، هذا يموت بمرض رحمه الله، وهذا بسبب، وهذا بآخر، يموت شباب وشيبان، يموت أغنياء وفقراء، الكل يموت، كل نفس ذائقة الموت. فإذا كان الأمر كذلك ونحن أبناء الآخرة لا أبناء الدنيا، والزاد ليوم المعاد ليس مالا ولا أهلا ولا ولدا ولا غير ذلك، وإنما هو العمل الصالح، فليبادر العبد بالعمل الصالح وليستكثر منه، فقد يحال بينك وبين العمل بالأجل، يحال بينك وبين العمل بمرض، مشاغل، عمل صالح تريد أن تعمله وفي يدك المال الذي تستعين به على ذلك، غدا أو بعد غد تذهب الدنيا من يدك ولا تستطيع أن تقوم بما أردت من الخير ومن العمل الصالح. تريد أن تعمل شيئا يحول بينك وبينه المرض، المرض. وهنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. أنت تريد أن تحج، تعجل، أبذل الأسباب لذلك، ولا تسوث ولا تؤخر. لماذا؟ قال: فقد يمرض المريض فلا يستطيع أن يحج، وتظل الضالة، يكون عند الإنسان مركوب وظهر يظل يضيع، ذلك الظهر الذي هو الراحلة في الزمن الأول، فما يستطيع أن يشتري راحلة في ذلك الوقت، فظلت راحلته يحتاج إلى وقت إلى أن يجد راحلة أخرى. تعرض الحاجة، يحصل الإنسان عارض من العوارض وعائق من العوائق، عقبة من العقبات فلا يستطيع أن يقوم بهذا العمل العظيم. والحج على الراجح من أقوال أهل العلم واجب على الفور في حق المستطيع من الرجال والنساء. من كان مستطيعا يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف ولا يؤخر، ولا يربط نفسه أنا سأتأخر إلى العام القادم. لماذا؟ قال من أجل أن أحج مع فلان، من أجل أن يكون معي فلان، من أجل أن تكون معي امرأتي، من أجل أن يكون معي زيد أو عمرو من الناس. الله أعلم، لا تدري هل تبقى أو يأتي العام القادم وأنت في عداد الموتى، فلا أنت بالذي حججت ولا الذي انتظرته حج. ثم يموت الإنسان عاصيا لله عز وجل، لأنه إذا كان واجبا على الفور والإنسان مستطيع فإنه يأثم على التأخير، يأثم على التأخير، فإن مات مات عاصيا. واختلف العلماء فيه هل يجزئ أن يحج غيره عنه وينفعه ذلك أم لا. فمن أهل العلم يقول حتى لو حج غيره عنه وقد مات مصرا على تأخير الحج وهو واجب عليه على الفور لا يجزئه ذلك. الشيخ ابن عثيمين له كلام شديد في هذا الباب، وغيره من أهل العلم الذين يرون أن الحج واجب في حق المستطيع على الفور. هي مرة في العام، مرة في العمر، مرة في العمر، ويترتب عليها من الأجور ما يترتب، كما في الصحيحين من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ثم بعد ذلك يسوف ويبقى سأحج سأحج. وعنده من المال، والمرأة عندها من الذهب، وعندها أموال فائضة عن حاجتها، وبعد ذلك تبقى تنظر في هذا الذهب كيف أبيعه، هذا الذهب سخاء، فيبقى هذا الذهب أتجمل به أفعل به كذا وكذا، ماتت وتركت الذهب. لو أنها أنفقته وحجت لنالت بذلك الخير العظيم، لنالت بذلك الذهب والفضة يوم القيامة في دار البقاء الذي لا فناء فيها ولا مكدرات ولا منغصات. ولكن الشيطان يأتي للعبد ويضرب له التسويف. وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي قال سوف جند من جند إبليس يثبط بها كثيرا من الناس عن طاعة الله. سوف أفعل، سأفعل غدا، بعد غد، الأسبوع القادم، الشهر القادم. فلا تدري ما الذي يحول بينك وبين ذلك، لا تضمن أن تعيش وأن يطول عمرك إلى هذا الوقت. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون، فإن لكل عاصفة سكون. ففتح لك باب خير بادر، لا تتردد، لا تسوف. فالبعض تكلمه يقول حاجات مشاغل، ومن ذا الذي يسلم من المشاغل والحاجات العارضة؟ العبد في هذه الدنيا تتجاذبه المشاغل والمشاكل والهموم، لكن لابد أن يجاهد نفسه على طاعة الله. طيب يقول لك أنا والله هناك أشياء ما أحد حتى ما يستطيع يقوم بها غيري. طيب وإمت، وإمت تتوقف عجلة الحياة من أجل موتك وتضيع تلك الأمور كلها من أجل أنك مت، حتى لو كنت أذكى من غيرك وأفهم من غيرك وأحرص من غيرك وأبعد نظرا من غيرك وأحرص من غيرك، لو مت سيأتي الله بمن يقوم بذلك بل ربما أحسن منك، سواء في أمر الدنيا أو في أمر الدين، أو في أمر الدين. لا تظن أنها كما يقال مركبة على رأسك، وأنك لا يعني لا تستطيع أن تترك شيئا معينا ولا تقوم بذلك الشيء إلا أنت. فالإنسان يحرص ويجتهد ويسعى في الخير جاهده، يسعى في الخير جاهده، ويزاحم تلك المشاغل، يزاحم تلك المشاغل. تموت مع المرء حاجته وتبقى له حاجة ما بقي، ما بقيت فالحاجات لا تزال والارتباطات والمشاغل موجودة، فإذا مت ماتت معك حاجاتك وارتباطاتك. كل من معه موعد معك إذا مت انقطع الموعد، كل من له معك مصلحة أو منفعة أو شيء انقطعت، وكل عمل تريد أن تقضيه بالموت انتهى، لن تقضيه أنت، سيقضيه غيره. فإذا اقض الأمور التي إذا قضيتها كانت أمامك، إذا قضيتها نفعتك، إذا قضيتها كانت زادا لك يوم تلقى الله عز وجل، يوم تلقى الله. لا تشغلك دنياك عما أوجب الله عز وجل عليك، لا أقل من فعل الواجبات وترك المحرمات، فضلا عن أن المؤمن ينبغي أن يكون معه مع الواجبات ومع ترك المحرمات مستحبات ونوافل وطاعات تكون زادا له إلى الله عز وجل. أما أن يكون العبد بسبب عمل أو وظيفة أو تجارة أو زراعة أو أي شيء من أمور الدنيا يترك لأجلها الواجب ويفعل إلى المحرم، لا بركة فيها، لا خير فيها، إذا ضيعت بسببها ما أوجب الله عليك. نبي الله سليمان لما انشغل بالخيل وهو يعدها للغزو عن صلاة العصر، قال الله عز وجل عنه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فحصل أن انشغل بها، قال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ السيف وأخذ يضرب أعناقها وسيقانها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلماذا؟ قد قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس، توارت عن الشمس، إني أحببت حب الخير يعني هذه الخيل وشغلت بها عن ذكر ربي، قال المفسرون عن الصلاة، حتى توارت بالحجاب أي إلى أن غربت الشمس وأنا مشغل بها. هذه الأموال وهذه الخيل الصافنات الجياد، صافنات لأن الصفن ترفع رجلا وتنزل واحدة، معروف أن الخيل إذا وقفت فتميل بواحدة والثانية مستقيمة، فيكون منظر جميل. فقال ردوها علي، ردوها علي، أمر بردها وأخذ يضربها. لماذا؟ شغلته عن طاعة الله، شغلته عن طاعة الله حتى غربت الشمس، حتى توارت بالحجاب. فينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على الخير وأن يجاهد نفسه على ذلك وأن يتخطى العراقيل والعقبات، كل واحد لو استسلم لعقبات وعراقيل ربما ما صلى ولا صام ولا فعل شيئا، ولو انشغل بأهله أو ولده أو ماله أو بالدنيا أو بغيره سيضيع، تضيع آخرته. لكن لا بد من مجاهدة ومزاحمة، يجعل الدنيا فرع والآخرة هي الأصل، الآخرة والطاعة هي الأصل، وما سوى ذلك فرع، وما سوى ذلك إنما هو متاع، متاع الدنيا متاع. والله عز وجل قال سماها زينة، فلا يجعلها أصلا قصدا من أجلها يضيع دين الله، إذا تعارضت مع الدين قدمها على دين الله، وإذا لم يحصل تعارض فعلى الكل من الطاعات، لا، إذا تعارضت الدنيا مع الدين نقدم الدين، نقدم طاعة الله، نقدم ما يرضي الله، نقدم ما يحبه الله على ما تهواه أنفسنا وعلى المصالح الدنيوية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله تعالى يقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشد في مسألة الحج على وجه الخصوص، ولا شك أن هذا ينبغي أن يحرص العبد على جميع الطاعات كما يحرص على هذا، وإذا كان الحج يفوت بالمرض، بالضالة التي تضل، بالحاجة التي تعرض، هكذا أيضا سائر الطاعات، مثل طلب العلم، سأطلب العلم، سأتفرغ، لكن هناك كذا، هناك عمل، هناك المشغلة الفلانية، فحتى أقضيها، حتى أنتهي منها، حتى أتخلص منها، الحمد لله. فربما لو بقي الإنسان يستسلم مثل هذا ما طلب العلم، فات الوقت وفات الأوان وتغيرت الأحوال والأيام حبلى، لا يدري الإنسان ما تضع، لا يدري الإنسان ما تضع. والبعض ربما يقول أنا أسابق الأمور، أنا أذهب أتكسب من أجل يكون عندي كفاية لطلب العلم، الحمد لله الحال الآن ليس كالحال في الزمن الماضي. كان الإمام أحمد لما رحل إلى صنعاء لطلب العلم كانوا يذهبون يأتون بالماء للوضوء والشرب ساعات، يأتون بالماء على ظهورهم والواحد منهم يأتي بنفقته. الآن مراكز، إذا تفرغ الإنسان لطلب العلم كفي في باب الطعام والشراب والمسكن، ما عليك إلا أن تفرغ وتجدد في طاعة الله. نعم ليست المطعم والمشرب ملائما لكل أحد، ولا كما تريد ولا كما تأكل في بيتك، لا بد أن تعلم أن هذا خير من لا شيء، وأن السلف لو وجدوا مثل هذا لا يعني كان هذا من أعظم العون لهم، ولعل في ذلك حكمة. لو وجد لك ألذ الطعام وألذ الشراب وطيب الطعام والشراب لربما انشغلت، وما حصل لك اجتهاد وتفرغ في طاعة الله عز وجل. والأمور بيد الله، يعني التوفيق بيد الله عز وجل، إذا أراد الله تعالى الشيء كان، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فتح الله عز وجل عليه وأعانه ويسر له الأسباب، لكن العبد لا بد أن يري ربه من نفسه خيرا وحرصا وعزيمة ورغبة فيما عنده من أجل أن يعينه الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى في المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.